الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، ما زال الحديث على صلة كبسولة عقدية، هذه المحاضرة هي 22 في تكملة قواعد الصفات عند أهل السنة والجماعة. فأقول بالله تعالى التوفيق بعد أن سبق ذكر 14 قاعدة. القاعدة 15: الضابط فيما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. الضابط أي القاعدة فيما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. فأقول: صفات الله تعالى دائرة بين نفي وإثبات. صفات الله تعالى دائرة بين نفي وإثبات. الضابط في النفي أن ينفي عن الله تعالى كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت وغير ذلك. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. فصفات الله حسنى، فإن ثبوت المثل الأعلى لله هو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. الثاني في الضابط: كل نقص فيه كمال. كل نقص فيه كمال، كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالخلق الذي خلقه الله، هل هذا الخلق سواء كان السماوات والأرض والجبال والأنهار والنباتات والبحار والصحاري والأرض وغير ذلك، هل هذا الخلق مسه تعب أو تعب لما خلق؟ الجواب لا. أما المخلوق فإنه إن خلق أو اخترع فإنه لابد أن يتعب. إذن فرق بين الخالق والمخلوق. فإذن الصفة قد تكون موصوفة للمخلوق وفيها شيء من نقص وعيب. الثالث: مماثلة للمخلوقين، كأن يجعل علمه كعلم المخلوق، أو وجهه كوجه المخلوق، أو استواءه كاستواء المخلوق. البعض يقول: إن أثبتنا لله وجه لزم التشبيه، وإن أثبتنا له يد لزم التشبيه، وإن أثبتنا له استواء على العرش لزم التشبيه. هذا كلام باطل، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. إذن الضابط فيما يجوز لله ويمتنع نفيا وإثباتا أن يقال: النفي أن ينفي عن الله تعالى كل صفة عيب. الثاني: كل نقص في كماله. الثالث: مماثلة المخلوق. الضابط في باب الإثبات، إذا كان هذا ضابط باب النفي، الضابط في باب الإثبات أن يقال: نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات كمال على وجه لا نقص فيه أبدا في حال من الأحوال. قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هنا يعني ختام الآيات يعني يدل على إبداع، ختام الآيات يدل على إبداع. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. لو وقفنا هنا هذه كافية شافية، لكن جاء تكملة لهذه الآية وختام لها دل على إبداع وكمال جديد، دل على إبداع وكمال جديد. ولو وقفنا فقط وختمت الآية لله المثل الأعلى فقط لكان كافيا، لكن ختمت بمزيد إبداع ومزيد إثبات كمال ومزيد نفي نقص. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. عزيز وحكيم له المثل الأعلى، أي الصفات العليا والمحامد العليا والأسماء العليا. ثم ختمت أيضا العزيز صفة العزة واسم العزيز، والحكيم صفة الحكمة واسم الحكيم. فإذا جمعت العزة مع الحكمة مع المثل الأعلى دل على أنه امتاز واتصف بأعلى صفات الكمال وأفضل صفات الكمال، ولا يشارك مخلوق فيها، وهذا الكمال لا عيب فيه ولا نقص. فالمثل على الوصف الأكمل لله تعالى الذي لا يمثله شيء. فالصفات الله تعالى كلها صفات كمال. القاعدة 16 في هذا الباب: كل صفة من صفات الله تعالى لها سبب فإنها من الصفات الفعلية. كل صفة من صفات لها سبب، إذن هي صفة فعلية. أنكر بعض الناس الصفات العالية لله متعلين بعلتين. قالوا: صفات الأفعال حادثة والحوادث لا تقوم إلا بحادث. يعني لو قلنا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فلابد ينزل لمخلوق، إذن في حالة عدم وجود الخلق لمن ينزل؟ هنا شبهنا الخالق بالمخلوق، هذا كلام باطل. لو قلنا إن الله متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق، هل كان متصفا بها؟ إذن ننفي عنه هذه الصفة، هذا كلام باطل. أن الله متصف بالخلق قبل أن يخلق وحال الخلق وبعد الخلق، متصف بالإحياء قبل أن يحيي وحال الإحياء وبعد الإحياء، وهكذا كل صفة من الصفات، كل صفات الأفعال التي يفعلها ربنا أحد يعني إذا شاء هو متصف بها قبل فعله. صفة الكلام، الله متصف بصفة الكلام، وكلامه بعضه متفاضل عن بعض. التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والقرآن من كلام الله، والقرآن أعلى وأفضل كلام الله، بل القرآن منه ما هو أعلى، فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله. فكلام الله يتفاضل، يتفاضل. كذلك يتكلم متى شاء وبما شاء يتكلم، إذن هو متصف بصفة الكلام قبل أن يتكلم، متصف بصفة الكلام حال الكلام، متصف بصفة الكلام بعد أن تكلم وانتهى الكلام. أقول بالله تعالى التوفيق: صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. هذا كلام كما سمع غير صحيح. العلة الثانية عند المنكرين قالوا: إن كانت هذه الصفة كمالا لازم أن يكون متصف بها على الدوام، وإن كانت نقصا لازم أن لا يتصف بها دواما، لأن النقص لا يمكن أن تصف الله تعالى به. فيرد على هؤلاء بأن يقال: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذا قولك، هذا قول غير صحيح، لأن الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلا يتأخر عن الفاعل، يعني كما نقال لكل فعل رد فعل، رد الفعل لا يكون إلا بعد الفعل، رد الفعل لا يكون إلا بعد الفعل، هذا بلا شك، لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته، وهذا متأخر عن وجوده، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضا، فكيف نقول إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ الثاني قولكم: إنها إن كانت هذه الصفة كمالا وجب أن يتصف بها دواما، وإن كانت نقصا لزم ألا يتصف بها دواما. الجواب عن هذا أيضا يقال: هي كمال حال فعلها ولا شك، وحال عدمها ليست كمالا، والكمال في عدمها. هذا يوضح أن الله متصف بالصفات أبدا وأزلا، دائما وعلى الدوام، لا تنتفي عنه أبدا وإن لم يفعلها. أعني أن صفات الأفعال التي يفعلها ربنا إذا شاء لا تنعدم منه ولا تنفع عنه في حالة عدم فعلها. القاعدة 17 والأخيرة في هذا الباب: الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذات، لكن أنواعها وأفرادها التي تحدث وتتجدد، أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ذاتية. يوضح ذلك أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لكن المتجدد أي الذي يجد أو يكون نوع الفعل أو أحد الفعل. فالاستواء على العرش مثلا مما حدث نوعه، الاستواء على العرش مما حدث نوعه، لأننا نعلم فعلا هل هو، لا نعلم فعلا هو الاستواء إلا ما كان خاصا بالعرش، وما كان خاصا بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق العرش. يوضح ذلك فأقول: العرش مخلوق من المخلوقات، والاستواء عليه لم يكون إلا بعد أن خلق العرش، فهل ربنا قبل أن يخلق العرش لم يكن متصف بالاستواء؟ الجواب لا، بل متصف بالاستواء قبل خلق العرش وحال خلق العرش وبعد خلق العرش. هذا يوضح أن الصفات الذاتية لله متصف بها أبدا وأزلا. الصفات الذاتية الفعلية، الصفات الذاتية الفعلية متصف بها أبدا وأزلا، لكنه وإن كان متصف بها أزلا وأبدا فهو لا يوصف بها إلا في حال الفعل، هذا كلام خاطئ، بل موصوف بها قبل الفعل وحال الفعل وبعد الفعل. موصوف بالاستواء قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش وبعد خلق العرش، موصوف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق وحال خلق الخلق وبعد خلق الخلق، موصوف بصفة الكمال قبل أن يتكلم وحال الكلام وبعد الكلام. وهذا في كل الصفات، صفات ربنا الذاتية الفعلية متصف بها أبدا وأزلا. هذه قواعد وضعها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، من باب ضبطها كي لا تزل قدم بعد ثبوتها، كما قاعدوا قاعد أيضا في باب الأسماء كي لا تزل قدم بعد ثبوتها. وهذه القواعد تجمع في كلمتين: أنها توقيفية لا مجال للعقل والرأي فيها. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.